أما بعد، وقفنا على قول المؤلف: باب الصلاة من الإيمان. اقرأ. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قوله: باب الصلاة من الإيمان. الصلاة معناها اللغوي في أصل اللغة الدعاء، وقد يراد بها الثناء أيضا في أصل اللغة. العرب تستخدم هذه المادة صلى ومفرداتها بمعنى الدعاء والثناء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي يدعو لأهل الوليمة، يدعو لهم بالبركة وكذا، يصلي ما يروح يصلي وديه، يعني يدعو لهم. هذا معناه هنا استخدام لغوي. ومنه قول الأعشى في شعره المشهور: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي، شو هذا دعاء، يا ربي جنب أبي الأوصاب والتعب، واستشفعت من سرات القوم ذا شرف، فقد عصاها أبوها والذي شفع عليك مثل الذي صليت، يعني عليك دعاء كالذي دعوت به، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. لكن الشارع نقل هذه المادة صلى إلى هذه الهيئة التي نسميها نحن شرعا الصلاة، بأفعالها حركاتها وأركانها وشروطها وألفاظها المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، لأن كل كلمة لها حقيقة، أو ليس كل كلمة، معظم الكلام له ثلاث حقائق: حقيقة لغوية، هذه أصل استخدام العرب لها، وحقيقة شرعية، الشارع يأخذ أصل المادة ويضيف إليها يعني معاني أخرى فتسمى الصلاة، صارت كلمة الصلاة ليس مطلق الدعاء، وكان الدعاء جزء أساسي فيها، لكن انضاف إليها هيئة كاملة بشروط وأحوال وأقوال وأوقات وأمور معلومة معروفة. وقد يكون للكلمة حقيقة عرفية، قد يستخدم الناس بعض الكلام في غير مورده كناحية عرفية تعارفوا عليه، تبات ولا، فيجب أن تعرف مورد الكلام. فالصلاة هذا معناها اللغوي. أما عندنا في الشرع فالصلاة هي أحد الأسس الكبار في ملتنا، بل هي قاعدة الدين وركنه المتين، الذي لا يمكن أن يكون الإنسان ذا دين بدون صلاة. وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم ثانية أركان الإسلام بعد التوحيد، كما دل عليه حديث ابن عمر، وهي من الدين بمنزلة العمود من البيت، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهي ممكن نقول الخط الأخير بين الفارق بين الإسلام والكفر، فمن خرقه أو تجاوزه وهدمه فقد هدم الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبينهم فئتان، بيننا نحن المسلمين وبينهم الطرف الآخر هم كفار ومشركين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، حكم صريح من أوضح ما يمكن. والله جل وعلا يقول: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال ابن كثير وغيره هذا من أصرح الآيات في أن الصلاة تركها يخرج ويفضي إلى الشرك. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا أي بترك الصلاة من المشركين. والأحاديث في فضيلة هذه الشعيرة عظيمة. وكان الفاروق عمر يكتب إلى عماله إن من خير أعمالكم عند الصلاة، فمن تركها فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لا ترجو من تارك الصلاة فائدة، لا ترجو منه بر والدين في الغالب، ولا إقامة حقوق جار، ولا شيء من هذا القبيل. هدم أعظم حق لله عليه بعد التوحيد وهو الصلاة. بل لا يمكن يكون موحدا بدون إقامة هذه الشعيرة العظيمة. وهذا مقصود الترجمة، الصلاة من الإيمان، أي أنها أحد شعب الإيمان وأجزائه المهمة التي بهدمها ينهدم الإيمان وبزوالها يزول. وأصرح شيء في ذلك هذه الآية وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. من أصرح سمى الصلاة إيمانا، وهذا من أصرح الأدلة في نقض كلام المرجئة الذين يجعلون الصلاة وعموم العمل خارج عن حقيقة الإيمان أو خارج عن ماهية الإيمان، ويجعلون من التوابع والمكملات، بينما الآية جعلتهم من الأسس والقواعد والشعب المهمة. ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، كما سيأتي شرحه في الحديث القادم. قال البخاري يعني صلاتكم عند البيت. استشكل بعض الشراح كلمة البخاري هذه يعني صلاتكم عند البيت، مع أن التحويل هذا تحويل القبلة كان بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، مكثوا 16 شهرا كما سيأتي في المدينة يصلون قبل بيت المقدس. فبعضهم اعتبر كلمة عند البيت يعني قيد لا مفهوم له، قيد لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الوصف والغالب. هذه حقيقة أو يعني مسألة لغوية مهمة، قد يأتي نص يسميه العلماء يعني وصف لا مفهوم له، خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج التقييد أو خرج مخرج الوصف. لأنهم لما كانوا في مكة، طبعا الصلاة تقريبا هي الشعيرة الوحيدة تقريبا من شعائر الإسلام التي شرعت قبل الهجرة، أما الزكاة والصوم والحج وما وراء كلها بعد الهجرة. أما الصلاة فعلى الصحيح المعروف أن الله شرعها ليلة المعراج، والمعراج على الصحيح كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 3 سنوات على ما هو قول أكثر أهل السير، قبل الهجرة. هي الشعيرة الوحيدة تقريبا بعد حقائق الدين التوحيدية الإيمانية في دعوة المشركين إلى الإيمان بالله وبرسوله، الشعيرة الوحيدة فرض الصلاة. فهناك نحو 3 سنوات قبل الهجرة كان الصحابة يصلون في مكة، لكن عند البيت ربما لا مفهوم له، إلا أنه يقصد يعني عند البيت يعني عند في مكة، يعني في مكة عند البيت يعني في حضرة البيت أو في مكة، لأنه ما كانوا يجرؤون قبل الهجرة لقلتهم ولسطوة المشركين عليهم، ما كانوا يجرؤون أن يصلوا عند الكعبة. ما خلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي أذية عظيمة كما تعرفون لما وضعوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وساجد عند الكعبة، وعمر لوحده لما أسلم لأنه يعني ما شاء الله يعني ضاربهم وضاربوه وقاتلهم وقاتلوه حتى صلى عند البيت، فتجرأ بجرأته بعض الصحابة فقط. فكلمة عند البيت لا تفهم منها القيد الذي يعني يصلون عند الكعبة، لأنهم ما كانوا يفعلون ذلك إلا ندرة، لكن عند البيت يعني بحضرة البيت في مكة، هذا يسمونه وصف خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج القيد الوصفي، عند البيت يعني في مكة، ليدلك على أن 16 شهرا التي قبل الهجرة سبقتها نحو 2 أو 3 سنوات قبل الهجرة كانوا يصلون قبل بيت المقدس. وإذا كان عليه الصلاة والسلام كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام، لأنه كان يحب قبلة إبراهيم الأولى، لكن أمر الله أن تستقبل بيت المقدس، فكان يأتي فيجعل الكعبة أمامه بينه وبين الشام، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة الأوصاف التي لا مفهوم لها، إما خرجت مخرج الغالب أو مخرج الوصف ولا تبني عليها حكما، مثل قوله تعالى مثلا في المحرمات من النساء، آية المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال وربائبكم أكمل اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. من هي الربيبة؟ بنت الزوجة. إذا تزوج الرجل امرأة وهذه المرأة كانت متزوجة من رجل قبله ولها بنات من الرجل الأول، هؤلاء البنات يصبحن محرمات على زوج أمهم الثاني ويسمون شرعا اللاتي في حجوركم. هل هذا شرط في الربيبة لتكون محرمة؟ يعني هل اشترط أن تتربى البنت الزوجة في بيت زوج أمها لتكون محرمة، وإذا ما تربت فيه ما تكون محرمة؟ بمجرد ما يدخل بهذه المرأة كل بناتها إن شاء الله عايشة في السند أو الهند تعتبر محرمة. فاللاتي في حجوركم لا مفهوم له في الحكم، لكن خرج مخرج الغالب، لأن العادة في الغالب أن بنات المرأة يكن معها فينتقلن معها إلى بيت زوجها الثاني في الغالب، لكن وصف لا مفهوم له أي لا يؤثر في الحكم، فسواء كانت الربيبة في حيض زوج أمها أو لم تكن هي محرمة. فهمت؟ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الثلاثة الذين يعني قال عليه الصلاة والسلام يعني ثلاثة لا يكلمهم، قال ورجل حلف على سلعته بعد العصر لقد أعطي فيها كذا وكذا وهو كاذب. هل بعد العصر مفهوم له مفهوم؟ يعني لو حلف بعد الظهر أما هو نفس الحكم، المقصود اليمين الكاذبة ليروج السلعة، حلف بعد العصر قبل الظهر بعد المغرب نص الليل الحكم واحد ولا لا؟ فبعد العصر قيد لا يؤثر في الحكم، لكنه خرج مخرج الغالب لأن أكثر بيعهم وشرائهم كان بعد العصر، ولا الحكم واحد حلف في أي وقت، وهذا منه عند البيت يعني بحضرة مين، لأن الحكم يشمل من صلى صلاة الصحابة قبل الهجرة عند البيت يعني في مكة وصلاتهم 16 شهرا بعد الهجرة، كلها أخبرهم الله تعالى أنها لا يضيعها لهم لقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا معنى قوله عند البيت فلا يشكل. ثم أسند الحديث حدثنا عمرو ابن خالد ابن فروخ أبو الحسن الحنظلي الحراني نزيل مصر ثقة حجة، أخرج عنه البخاري في الصحيح 23 حديثا بالتمام والكمال. أخرج البخاري عن شيخه عمرو بن خالد ابن فروخ الحنظلي الحراني المصري 23 حديث في الصحيح كله. توفي عمرو بن خالد 229. وفي الرواة رجلان آخران يحملان هذا الاسم عمرو بن خالد، أحدهما عمرو بن خالد القرشي وهو من رجال الصحيح من طبقة شيوخ البخاري وله رواية ربما سيأتي معنا، والثاني عمرو بن خالد الكوفي أبو حفص لا رواية له في الصحيحين وله بعض الأحاديث في السنن الأربع. قال حدثنا زهير، هذا زهير ابن معاوية ابن خديج بضم الخاء ابن الرحيل بضم الراء، زهير ابن معاوية ابن خديج ابن الرحيل كنيته أبو خيثمة وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه ويأتي في رسائل كثيرا أبو خيثمة. حدثنا أبو خيثمة هو زهير ابن معاوية الجعفي، هذا مهم جدا لأن في طبقته وشاركه في الاسم وفي الكنية رجل آخر وهو أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي في نفس الطبقة وثقة مثله وإمام مثله في الطبقة وفي العراقي مثله وبالاسم والكنية، هذا أبو خيثمة وذاك أبو خيثمة، هذا زهير وذاك زهير يفترقان في الاسم الأبي. صاحبنا هذا أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي، والإمام الآخر صاحب كتاب العلم له مطبوع اسمه كتاب العلم مطبوع الحافظ أبي خيثم الزهير بن حرب النسائي له كتاب مطبوع. هذا زهير بن معاوية أبو خيثم الجعفي سكن الجزيرة، إذا قيل سكن الجزيرة أو من الجزيرة أو والنسبة إليها الجزري ما نقصد، ما يقصدون بالجزيرة هنا الأئمة هذولا؟ كلمة الجزيرة ما يقصدون بها؟ ليس العراق ولا الشام، هي خلة أرض بين العراق والشام تسمى الجزيرة، تسمى الجزيرة خلة أي أرض يعني تفصل أرض العراق عن أرض الشام إلى في الشمال إلى حدود بلاد الترك هناك يسمونها الجزيرة، ومنها يعني خرج علماء وإما النسبة إليها الجزري. فهذا عمرو زهير المعاني سكن الجزيرة يعني في آخر عمره وبها مات، قد يأتي في نسبه أبو خيثم الجزري ثقة حجة. وصفه الأئمة بأوصاف جليلة نقرأ سريعا، قال معاذ العنبري ما كان سفيان الثوري بأثبت من زهير لا أبالي إذا سمعت الحديث من سفيان أو سمعته من زهير، يعني أنه في طبقة الأئمة الكبار. أيضا نقل ابن حبان أن أهل العراق كانوا يقولون إذا مات سفيان ففي زهير خلف. وإذا قال أحمد بن حنبل عنه كان معاوية، كان زهير من معادن الصدق. قال سفيان بن عيينة ما كان بالكوفة مثله، إلى غير ذلك من الأوصاف الدالة على ثقته. توفي 373. حدثنا أبو إسحاق، هذا هو السبيعي، أبو إسحاق هذا الإمام التابعي الشهير، أبو إسحاق السبيعي، شكلها ترى تقرأ السبيعي ولا السبيعي ولا ما، السبيعي. اسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد، ولد في خلافة عثمان، وثقه الأئمة كشعبة وأثنى عليه وقدمه على مجاهد وعلى الحسن وعلى ابن سيرين حتى. شبهه أبو حاتم الرازي بالزهري باتساع الرواية وكثرة الحديث. قال عنه ابن المديني يبلغ مشايخه 400 شيوخ بإسحاق السبيعي، مكثر جدا من السماع والرواية. انفرد بالرواية عن نحو 70 من الرواة لم يروي عنهم غيره. شوف الخصائص العجيبة هذه، 70 شخص لم يروي عنهم غيره، متفرد بالرواية عنهم، فالحاجة إليه ماسة. حديث أبي إسحاق إمام واسع الرواية، وسمع من أشخاص ما سمع منهم غيره لقدم سنه وكثرة رحلته، فاحتاج الناس إلى حديث عن هؤلاء 70 لأن لا يروي عنهم غيره. ذكر بعض أسمائهم في كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي. هذا من جهة الرواية. من جهة الديانة كان عابدا زاهدا يكثر من الصلاة ويطيلها جدا، فلما كبر سنه وضعفت قوته كان يقول، هذا بعد ما كبر سنه، هذه رسالة للشباب من أمثالنا، من أمثالكم يعني، عشان يعني أخرج نفسي. شوف، بعد ما كبر سنه يقول ما أستطيع أن أصلي إلا بالبقرة وآل عمران. هذا بعد 80 سنة، يعني لما كبر وضعف يقول متحسر وزعلان، يعني ما هو مبسوط والله الحمد لله، راح زعلان يعني ما أستطيع أن أصلي كهيئة إلا بالبقرة وآل عمران بس. شايفها قليلة شيخنا هذا، من يقوم بالبقرة وآل عمران؟ هذا يعبد شاب فينا ولا أنشط واحد فينا؟ هذا رسالة، رسالة بالفعل. في الرواية سمعت 400 شيخ دار عليه في الأرض كلها يسمع منهم الحديث، وانفرد عن 70 لم يروي عنهم غيره، كأنه ما عنده شغل إلا يسافر ويسمع. لكن نتفاجأ أنه بعدما كبر سنه ورق عظمه وضعفت قوته يقول ما أستطيع أن أصلي إلا بالبقرة وآل عمران في قيام الليل. عجب من العجب. وذكر عنه أنه كان يقول ربما صليت بالبقرة في ركعة، هذا أيضا بعد 80، شيء عجيب. وثقه الأئمة وأثنوا عليه ثناء عظيما، والحاجة إلى حديثه منحة، وهو واسع الرواية جدا، وأثبت الناس فيه أهل بيته، ابنه يونس وابن ابنه إسرائيل وابن ابنه إسحاق، أهل بيته أحفاده وأبناؤه أوثق من روى عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله. ممكن نذكر متى توفي؟ توفي 126. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة، يعني بعد الهجرة، نزل على أجداده أو قال أخواره. من المعلوم سيرة أن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم لما هاجر أول ما دخل في ديار بني عمرو بن عوف في قباء، ومكث عندهم يعني أياما وقيل أشهرا حتى بنى المسجد المعروف مسجد قباء، ثم رحل ودخل المدينة. فكان كلما مر على رهط من الأنصار يدعونه إلى النزول عندهم ويقول له يا رسول الله انزل عندنا في العدد والعدة والمنعة، فكان يقول لهم دعوها يعني ناقته فإنها مأمورة. مر على قبيلة من الأنصار يدعونه للنزول عندهم وهو يقول دعوها فإنها مأمورة، حتى بلغت ناقته في منازل بني مالك بن النجار وهم أخواله عليه الصلاة والسلام. وهذه الخؤولة أن هاشم والد عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة اللي هي أم عبد المطلب من بني عدي بن النجار وهم إخوة بني مالك بن النجار، وهي سلمى بنت عمرو، هذه تزوجها هشام. هشام بمن؟ هشام بن عبد المطلب، هذه عمرها سارة ذي هشام بن عبد مناف والد عبد المطلب، هشام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، تزوج سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار من الخزرج، واستولدها عبد المطلب. عبد المطلب أخواله وأجداده بنو عدي بن النجار، ولما كان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم استمرت هذه الخؤولة، فكان بنو عدي بن النجار مع إخوتهم هم بنو مالك بن النجار، إن شئت تقول أجداده، أي من جهة أم عبد المطلب اللي هي سلمى بنت عمرو التي هي منهم، أو إن شئت تقول أخوالهم لأنهم يعني في سلسلة نسب أجداده لأمه اللي هي أم عبد المطلب، فهم أخواله وأجداده، الوصف يعني صحيح على الحالين. وعرفنا أين جاءت هذه الخؤولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على بني مالك، بركت ناقته في منازل بني مالك بن النجار، ومالك أخو عدي بن النجار، وسلمى بنت عمرو من بني عدي، فكانوا جميعا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو زيد أبو أيوب الأنصاري من بني مالك بن النجار، أي من نسب أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما نزل في على أجداد أو قال أخواله من الأنصاري، هذا مذكور حتى لا تفهم أنه نزل أي قصد أن ينزل هو عنده، إنما كان قال دعوها فإنها مأمورة، الناقة تمشي بأمر تقديري من الله، حتى أبركها الله في موضع مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام. وكان إذ ذاك مربدا لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار، مربد يعني الموضع يجمعون فيه التمر، يجمعون فيه يخزنونه، فثامنهم النبي أي اشتراه من بني مالك بن النجار من الغلامين اليتيمين، وكان فيه نخل فقطع، وكان فيه بعض القبور للمشركين فنوبشت ونقلت إلى مكان آخر، وبنى مسجده ثم بنى حجراته بجانب مسجده في منازل بني مالك بن النجار أخواله عليه الصلاة والسلام من الأنصار من الخزرج. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، هذا هو الحال. وأقرر مرة أخرى، سبق هذه 16 شهرا سبقها نحو 3 سنوات في مكة، وهي قصد البخاري نشير إليها بقوله عند البيت، حتى تفهم أن بعض المفسرين زعم أن القبلة نسخت مرتين، قالوا أن لما فرضت الصلاة في مكة كانت القبلة الكعبة، فلما هاجر المدينة نسخت الكعبة إلى بيت المقدس، وبعد 16 شهر نسخت مرتين بيت المقدس إلى، هذا ذكره بعض المفسرين، وهذا مردود. شرعت القبلة أول ما شرعت بفرض الصلاة إلى بيت المقدس، ابتداء من 3 سنوات التي قبل الهجرة من وقت فرضها، وإذا كان النبي يجعل مكة أو الكعبة بينه وبين الشام، وانضاف إليها 16 أو 17 شهرا بعد الهجرة، حتى نزل قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخت القبلة من بيت المقدس من الشام إلى الكعبة، والنسخ مرة واحدة. إذن 16 شهرا على ما يقوله البراء بن عازب، أو 17 شهرا للتردد، والصواب أنها 16 شهرا وأيام، فتارة يجبر الكسر فتقول 17 شهرا، أو تلغي الكسر من أصله فتقول 16 شهرا، يعني نحو كم سنة و يعني تقريبا ونصفها أو إلى حد، وهم يصلون قبل بيت المقدس. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتوجه قبل مكة قبلة أبيه إبراهيم، لكنه لا بد أن يلتزم أمر الله سبحانه وتعالى. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، أن قبلة إبراهيم و يعني أول بيت وضع للناس، لكن تنفيذا لأمر الله سبحانه، ولو طلب الله منه نستقبل ما أي مكان ننفذه، أمر الله الصلاة لله نستقبل ما يريد الله نستقبل، فبدأ أمرنا نستقبل قبلة أنبياء بني إسرائيل من يعقوب ومن بعده، استقبلنا حتى أرجعنا الله إلى قبلة الخليل وابنه إسماعيل وهي مكة. ففي كلا الأمرين تعبد النبي وأصحابه أمر الله سبحانه وتعالى، حيثما وجههم يتوجهوا تنفيذا لأمر الله عليه الصلاة. وفي ذلك حكم سيأتي إشارة إلى بعضها في قضية يعني غيظ اليهود، وكما سيأتي ذكره في نهاية الحديث. وكان يعجبه أن تكون قبلته، هذا أشارت إليه الآية، قد نرى تقلب وجهك، كان يرفع بصر السماء تشوفا إلى أن ينزل المؤمن في كل أمر يتشوف إلى ربه أن يكشف عنه ما يكره، ولا لا؟ هكذا المؤمن. وهذا الأمر يعني يريد النبي في خاطره في ضميره أن يستقبل الكعبة، فكان يتشوف ويمد نظره إلى السماء رجاء وتشوفا إلى أن ينزل من الله حكم في أن يحوله إلى قبلة أبيه أبويه إبراهيم وإسماعيل، وهي الكعبة، مكة أول بيت وضع للناس. قد نرى تقلب وجه، هذا معنى قد نرى تقلب وجهك، فسر هنا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. هنا مسألة، أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة على التحقيق صلاة الظهر، ليس العصر كما هنا، لكن الفارق ما هو؟ أول صلاة صلاها قبل بيت الظهر لكن ليس في مسجده، فتكون أولية صلاة العصر مقيدة أي في مسجده، هي العصر، لكن صلى قبلها الظهر في مسجد آخر. والقصة تقول، أو ما ذكره الواقدي وكذلك ابن إسحاق وقال الحافظ عندنا في الفتح هو التحقيق، لما توفي البراء ابن معرور صحابي جليل، لكن وقع خطأ عندنا في الفتح هنا، قالوا لما مات بشر بن البراء، صححوها، لما مات البراء والده ليس بشر، كلاهما صحابيا، البراء بن معرور الخزرجي السلمي الأنصاري وابنه بشر بن البراء بن معرور، كلاهما صحابيان، كلاهما شهد العقبة الثانية، كلاهما شهد بدرا، لكن البراء بن معرور توفي مبكرا في هذا الوقت بعد 16 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما ولده بشر فما توفي إلا 7 لما فتحت خيبر. تعرفون متى سبب وفاة بشر بن البراء بن معرور؟ لأنه أكل من الشاه التي السام التي صنعتها المرأة اليهودية لصنع وضعت فيها السم، معروف القصة، لما فتح خيبر أهدت امرأة من اليهود شاة مصرية يعني مشوية للنبي صلى الله عليه وسلم ووضعت فيها السم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه ومنهم بشر، ومات بشر بسبب ذلك السم 7. الكلام الآن لسه سنة وشوية يعني، ها، فالمقصود البراء، لما توفي البراء ليس بشر، فعند الفتح اشتبوا على بشر أو صححوه قولوا في خطأ هنا، ليس بشر. لما توفي البراء بن معرور رضي الله عنه وهو أحد النقباء الذين بايعوا النساء ليلة العقبة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سلمة بكسر اللام، بني سلمة وهم قبيلة البراء بن معرور، بنو سلمة بكسر اللام والنسبة إليها السلمي بالفتح حتى لا تختلط عليك بالسلمي نسبة إلى بني سليم، ولا بالأسلمي نسبة إلى أسلم، 3 قبائل هذه، 3 قبائل واحدة فقط من الأنصار، وهم السلميون بنو سلمة بطن من الخزرج من الأنصار. أما أسلم فقبيلة يرجع أصلها إلى اليمن من غسان، منهم أبو برزة الأسلمي وغيره من الصحابة، والنسبة إليها الأسلمي. وبنو سليم قبيلة أخرى معروفة يعني ديارهم، والنسبة إليها السلمي. هذا يدخل في فن المؤتلف والمختلف، هذا فن من فنون الضبط في علم الحديث، المؤتلف والمختلف، الكلمة رسمها واحد، ما كان قديما عندهم الضمة والفتحة والشكلات، بل ما كان في نقط حتى، فكانوا يضبطون بالحروف، واضطر الأئمة أن يؤلفوا شيء يسمى علم المؤتلف والمختلف، كلمة رسمها واحد ونطقها مختلف، السلمي والسلمي الرسم واحد، إذا ما في ضمة وفتحة الرسم واحد، فلابد السلمي يقول لك بفتح المهملة واللام من بني سليمة بطن من الخزرج أنصاري، هذا السلمي، والسلمي بضم المهملة وفتح اللام نسبة إلى بني سليمة ليسوا من الأنصار أصلا، فتختلف يعني الأمور، هذا يدخل في المؤتلف والمختلف. فالبراء بن معرور لما توفي وكان سيد قومه، كان سيد بني سلمة البراء رضي الله عنه، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يعزي أهله وقبيلته، هذا من كمائل خلقه عليه الصلاة والسلام، خرج قاصدا بني سلمة في ديارهم، وكانوا في غرب المدينة في حرة واقم التي تسمى اليوم حرة الغربية، في موضع اليوم يسمى مسجد القبلتين، فزارهم ليعزيهم، فحبسته أم بشر اللي هي زوجة البراء، أم بشر حبسته وصنعت له طعاما، فحضرت الظهر، كان لابد أن يصلي الظهر في مسجد بني سلمة، ونزل عليه الحكم بالتحويل القبلة وهو يصلي وهو في الصلاة في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدار واستدار معه من في المسجد قبل مكة، وبهذا أخذ مسجدهم هذا الوصف مسجد القبلتين، اللي هو مسجد بني سلمة قبيلة البراء بن معرور رضي الله عنه. لكن ثم رجع إلى مسجده، فكانت أول صلاة اللي بعد العصر، فالبراء يتحدث عما شهد أن أول صلاة صلاها النبي في مسجده قبل مكة بعد تحويل قبل صلاة العصر، فأولية كلام البراء صحيحة لأنها أولية لكن مقيدة بمسجد، لكنه صلى قبلها صلاة الظهر، لكن أين؟ في مسجد بني سليمة، ونزل عليه الحكم وهو في الصلاة فاستدار لما ذهب يعزي في وفاة سيدي بني سليمة البراء بن معرور رضي الله عنه. هذا ما ذكره الواقدي وابن إسحاق ورجحه يعني عدد من الأئمة منهم الحافظ وغيره. إذا وفهمنا هذا الحكم، طيب، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر يعني في مسجده، هذه قيد جدا مهم حتى لا يشكل معك ما تقرأه في السيرة من أنه صلى أول صلاة هي الظهر لكن في مسجد بني سليمة، وصلى معه قوم يعني في مسجده صلاة العصر، فخرج رجل ممن صلى معه، هذا الرجل هو عباد بن بشر رضي الله عنه، صلى معه العصر قبل مكة بعد تحويل القبلة، خرج هذا عباد بن بشر فمر على أهل مسجد وهم راكعون. التحقيق أن أهل المسجد هؤلاء الذين خرج لهم عباد بن بشر بعدما صلى العصر في المسجد النبوي مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فخرج فمر على أهل مسجد وهم يصلون العصر نفسها وهم راكعون يصلون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل مكة، فاستداروا كما هم قبل البيت. هذا المسجد الثاني هذا الذي مر عليه عباد بن بشر هو مسجد بني حارثة بن الخزرج، يسمى اليوم يسمى مسجد الإجابة غرب المدينة، غرب المسجد النبوي بعدما تتجاوز البقيع، اليوم معروف مسجد الإجابة في طرف يعني أول شارع تقريبا بعدما تخرج من باب البقيع متجه شرقا، أنا قلت غربا لا شرقا، وينتهي بك سور البقيع، هناك شارع فيه مسجد اسمه مسجد الإجابة، هو مسجد بني حارثة بن الخزرج، وسمي مسجد الإجابة لأنه هو المسجد الذي صلى فيه النبي صلى فيه ركعتين، خرج يوما إلى بني عمرو بن عوف يصلح بين خصومة عندهم ثم رجع فمر على مسجد بني حارثة بن الخزرج فدخل فصلى ركعتين فدعا دعاء طويلا، فلما خرج قال لأصحابي دعوت ربي فسألته ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحد، الحديث الصحيحين، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، سألته ألا يجعل بأسهم كذا، لا سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيره فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فسمي المسجد مسجد الإجابة لأجل هذا، وله مسجد بني حارثة بن الخزرج، هذا هو المسجد المقصود هنا الذي لما صلى عباد بن بشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف قبل مكة، خرج بعد الصلاة فمر على بني حارثة بن الخزرج وهم بطن من الأنصار يصلون في مسجدهم على العادة قبل الشام نفس الصلاة صلاة العصر، لأن مسجدهم قريب جدا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما زالوا يصلون، فقال وصرخ فيهم وهم يصلون كما هنا وهم راكعون، قال أشهد بالله حتى يؤكد لهم الأمر لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فما احتملوا أن ينتظروا فداروا كما هم قبل ماذا؟ قبل البيت، وأكملوا صلاتهم قبل البيت. إذن هذا طيب. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب، وأهل الكتاب معطوف على اليهود فتأخذ حكم الرفع، كانت اليهود وأهل الكتاب، هذا إما من عطف العام على الخاص وهو كثير أو مقصود بهم النصارى كما قال بعضهم أهل الكتاب يعني الفئة الأخرى غير اليهود وهم النصارى، وكلا الطائفتين تعظم بيت المقدس وإن كان لكل منهم مشربه ولكل منهم يعني مأربه. هنا قاعدة أو مسألة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ويخالف العرب. العرب كانوا وثنيين ها ولا لا؟ العرب يعني عموم العرب وثنيين، عباد أصنام أهل جاهلية، أخلاقهم يعني فيها دناءة، فكان يحب خلافهم ويحب موافقة أهل الكتاب، لأنهم يعني عندهم أصول كتابية، عندهم شريعة، عندهم شيء يعني ديانة ونبوة، ويعرفون لغة الأنبياء، فيهم شيء يعني أحسن على قبل الهجرة فيما لم يؤمر فيه بشيء. إذا جاء أمر الله خلاص يعني وافق يهود خالف يهود لا عبرة بهذا. فكان يحب، هذا قبل الهجرة، يحب موافقة أهل الكتاب ومخالفة العرب الوثنيين فيما لم يؤمر فيه بشيء، حتى أنه حتى يعني كان إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا سرح شعره عليه الصلاة والسلام سدله قبل الهجرة. السدل عادة اليهود، وهو أن يؤخذ الشعر من مقدم الرأس إلى خلفه ويلقى خلفه، كان هذا شعار اليهود في تسليح رؤوسهم. والعرب كانت تفرق، العرب كانت تفرق شعرها، الرجال يعني من العرب يعني يجعلون الشعر قسمين، يفرق من وسط الرأس ويربط هذا ضفيرة وهذا ضفيرة إذا كان في الشعر طول. فكان المسلم لا يفرق، يخالفهم، يخالف العرب الوثنيين ويستل شعره يوافق أهل الكتاب. لكن لما هاجر اختلف الأمر وانقلب الأمر، فكان يحب مخالفة أهل الكتاب وموافقة العرب، لأن العرب بدأوا يعني يسلمون شيئا فشيئا عبر فعاد مرة أخرى فترك سدل الشعر وعاد يفرق شعره، وعلى هذا استقر هديه في حلة شعره عليه الصلاة والسلام يفرقه، بل وجاء حديث صريح بالنهي عن السدل حتى، انتبهتم إلى. فكان يغيظ بعد الهجرة الكلام هذا، يعني صار له يعني صار له الشريعة فيها نوع من التمام والكمال، والعرب أكثرهم بدأ يسلم، واليهود صاروا الآن هم في الصف الأول في الخصومة والعداوة، فانقلب من موافق لهم إلى تعمد مخالفتهم في كل شيء، حتى أنهم كما تعرفون وفروا اللوحة خالفوا اليهود، نظفوا أفنيتكم خالفوا اليهود، افعلوا كذا خالفوا اليهود، يعني هدف شرعي، ارتفع الأمر لمخالفة اليهود هدف شرعي، حتى أنه غاضهم ذلك لما سأله اليهود كانت إذا حاضت المرأة، هذا من الأغلال التي كانت عليه، إذا حاضت المرأة خرجوها من البيت ربطوها في الحوش هناك يتنجسون بوجودها في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني يعاشر الرجل امرأته في كل شيء إلا النكاح. حتى أن أسيد بن الحضير قال يا رسول إذن في نكاحهن غيظا لليهود، قال أما هذه فلا، لأن الله يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، ما مرة فغاضها، قالوا ما أراد هذا الرجل يعني محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن يخالفنا في كل شيء. ومنه هذا هذا هذا, هذا الوضع، لما هاجر فصار يصلي إلى قبلتهم فرحت يهود، قالوا اتبع قبلتنا فيوشك أن يتبع ملتنا. فلما يعني كلها 16 شهرا عاد إلى قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، غاضهم ذلك وتكلموا وقالوا ما هذا الرجل يتلاعب، تارة يصلي شرقا وتارة يصلي غربا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ذاك ابتكروا قالوا إن كانت صلاته قبلته الأولى صحيحة فالقبلة الثانية باطلة، وكانت القبلة الثانية هي الصحيحة فالأولى باطلة، يريد يعني يبنون، سيقول السماء ولهم عن قبلة التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، هذا أمر الله، لكن امتثل أولا وامتثل ثانيا. فغاض ذلك اليهود بعد أن كان عجبهم في أول أمر، وظنوا أن ذلك ربما سيجعله أو يقوده إلى متابعة ملتهم، ولكن هيهات هيهات، إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. هذا الإنكار هو الذي ذكر في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وذكر الآيات في القبلة التي تعرفون، أنكروا ذلك. قال زهير الراوي اللي هو زهير بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة، هذا التعليق هو موصول ليس معلق، موصول بالإسناد الأول، لكن فيه فائدة وهي زيادة الإشكال الذي حصل، وهو أنه مات قبل على القبلة قبل أن تحول الرجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، هل يعني ماتوا على قبلة صحيحة، هل صلاتهم صلوا قبلة بيت المقدس صحيحة؟ هذا نتيجة ماذا؟ الشبهة اليهودية التي ألقاها اليهود لما قالوا إن كانت القبلة الأولى صحيحة فالثانية باطلة، وإن كانت الثانية باطلة فالأولى صلاتكم 16 شهرا راحت عليكم. طيب من مات على القبلة الأولى، من مات قبل تحويل القبلة ما حاله؟ هكذا قال الصحابة. قال البراء هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال. نعم، عثمان بن مضعون والبراء بن معرور وغيرهم من فضلاء الصحابة، وبعض وكثير من المؤرخين يرى أن بدر كانت قبل تحويل القبلة، يرى ذلك على اختلاف في تاريخها، يعني في الناس قتلوا وماتوا من الصحابة وهم يصلون قبل بيت المقدس، فما ندري ما نقول فيهم، يعني ما حكم صلاتهم التي صلوها قبل تحويل القبلة، هل هي عند الله مقبولة أم يدخلها تغيير أم كذا؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم الأولى التي صليتم سواء قبل الهجرة أو بعدها قبل تحويل القبلة، لأنكم امتثلتم أمر الله أولا، فمن امتثل أمر الله لا عتبة عليه. وانظر كيف امتثلوا في داخل الصلاة وبلغهم الأمر، فما استجازوا أن يكملوا الصلاة بعد، فاستدارهم في الصلاة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بني سلمة، وفعلها بنو حاذر بن الخزرج في مسجدهم. هذا هو الامتثال الكامل الذي امتازت فيه هذه الأمة، خاصة صدرها الأول عن يهود وغير يهود، اليوم كثير المخالفة للأنبياء والرسل، وقد قص الله من كثرة مخالفتهم لموسى الشيء الكثير. ادخلوا القرية قولوا حطة، قالوا حنطة، ادخلوا سجدا دخلوا على أستاههم وعلى أعقابهم، ادخلوا الأرض المقدسة قالوا فيها قوما جبارين، كل ما قال لهم شغلة جابوا له عذر، اذبحوا بقرة، هي عاد هذه فيها سامن، هذه خذوا بقرة اذبحوها، ما هي ما لونها الشكلة ايش هذا الكلام، هذه أمة بهت هذه يعني. أما أمتنا رجل واحد يأتي ويقول أشهد لقد صليت مع رسول قبل مكة، استداروا وهم راكعون، الامتثال العظيم هذا، الاستعداد الكامل مع إلغاء أهواء النفوس وآراء العقول أمام أمر الله وأمر رسوله. والشورة طرحتها اليهود أجاب الله عنها بقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم قبل البيت. موضوع الشاهد طبعا تسمية الصلاة إيمان، لأن فيه تأسيس أن الصلاة إيمان ومن الإيمان، بل أحد أجزاء الإيمان المهمة، وهذا من أعظم وأبلغ الرد على المرجئة. وذلك هذه الآية قال الشافعي فيها أنص آية في الرد على المرجئة، هذه هي وآية البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا لا صلاة ولا زكاة يصبح دين القيمة، ما في لا دين ولا قيمة. انتبه، أنص آيتين عند الشافعي على أن الإيمان عمل الصالح جزء لا يتجزأ من مسمى الإيمان. هذه آية وما كان ليضيع إيمانكم وآية البينة. اقرأ الذي بعده. لحظة، لا تقرأ، انتظر. في فائدتين أصوليتين من الحديث هذا، أصوليتين. الفائدة الأولى أن حكم النسخ، يعني نسخ الأحكام، لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، حتى يبلغه. ولذلك بنو عمرو بن عوف اللي في قباء ما بلغهم خبر تحويل القبلة إلا في صلاة الفجر، فمعنى صلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء قبل بيت المقدس والقبلة قد تحولت، لكن ما بلغهم إلا في صلاة الفجر، فما عادوا الصلوات السابقة، لأن لا يثبت الحق، لا يثبت حكم النسخ، كما أنه لا يثبت حكم الخطاب أصلا في حق المكلف حتى يبلغه، فإذا ما بلغه لا يثبت في حقه. هذا مسألة أصولية معروفة. الفائدة الثانية الاحتجاج بخبر الواحد حتى في المسائل الكبار، في رد على المتكلمين قالوا لابد من التواتر في كل خبر وفي كل حكم شرعي، هذا ما يمكن. ورجل واحد الذي خرج وقال له لبني حازم الخضر إن أشهد أني صليت مع رسول قبلة، فهذه صلاة وقبلة، ما هي يعني مسألة يعني صلاة ولها شأن عظيم، شخص واحد يخبرهم فنفذوا الأمر وسداروا داخل الصلاة، فدل على أن الواحد الصادق الثقة خبره حجة يعمل بها، وهذا مذهب أهل السنة قاطبة. الفائدة الثالثة يعني ليست أصولية لكن يعني مخالفة الكفار ذكرنا هذه. طيب اقرأ. باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا يتجاوز الله عنها. نعم. قال المؤلف: باب حسن إسلام المرء. هذا الباب وصفي، أي متى يعلم حسن إسلام المرء، أو ليس وصفيا وإنما ذكر فائدة وثمرة حسن الإسلام. يعني إذا أسلم الإنسان وحسن إسلامه ماذا يستفيد، ماذا يجني على نفسه؟ تبات ولا بشرط أن يسلم ويحسن إسلامه، فهو وصفي أي لا بد من حسن الإسلام، وذكر العاقبة أي إذا حسن الإسلام ماذا يجر على نفسه وماذا يجني على نفسه. ما دخل هذا لكتاب الإيمان؟ دخله أن الكافر إذا أسلم وآمن وحسن إسلامه يستفيد حتى يعني أشياء، أو يستفيد أولا كل سيئة فعلها حال الكفر بما فيها الكفر نفسه تذهب عنه، ويستفيد أيضا كما سنذكر على الخلاف في الفهم كل أمر جميل فعله أثناء كفره من قرى ضيف، من إعانة مظلوم، من إطعام جائع، يتحول له إلى حسنات، فيه ثمرات أعلى من هذا، لكن بشرط أن يسلم ويحسن إسلامه. فدل على أن للإسلام والإيمان ثمرات عظيمة يخسرها الإنسان إذا ما أحسن إسلامه، كل سيئة وقع فيها بما فيها الكفر نفسه يزال ويغتفر له ويهدم، وكل فعل جميل فعله أثناء الكفر على الخلاف كما سنذكر في المسألة فيها خلاف قوي جدا في النقطة الثانية، تتحول له إلى حسنات. فكأنه أسلم من أول يوم. باب حسن إسلام المرء، يعني ماذا يترتب عليه، ماذا تستفيد، ماذا تجني على نفسك إذا حسن إسلامك وصح إيمانك. لكن هنا قال: قال مالك. هذا حديث معلق، اتفقنا معكم أن أي حديث لا يصدره البخاري بصيغة حدثنا وأخبرني يسمى حديثا معلقا، وتارة يصل نفس الحديث في مواضع أخرى وتارة لا يصله. هذا الحديث علقه هنا ولم يصله في موضع آخر من الصحيح، مع أن حديث مالك كلها محفوظة عند البخاري. نعطي بعض الفوائد المهمة هنا. هذا الحديث رواه عن مالك رحمه الله 10 رواه، 10 رواه رواه عن مالك، اتفق 9 من هؤلاء 10 على رواية الحديث عن مالك بنفس هذا السند، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، وخالفهم راوي واحد وهو معنو بن عيسى. معنو بن عيسى لا من الله رواه وخالفهم معنو بن عيسى فرواه عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن سلم، عن أبي هريرة. فماذا خالف؟ في اسم الصحابي 9 رواه الحديث عن مالك، وكان الحديث عندهم من حديث أبي سعيد، أما معنو بن عيسى فخاله وجعله عن أبي هريرة، وخطأوا هذه الرواية الأئمة واعتبروها شاذة، وخطأ من معنو بن عيسى، والحديث حديث أبي سعيد لا حديث أبي هريرة من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. طيب، أيضا سفيان بن عيينة روى الحديث عن زيد بن أسلم يعني كما رواه مالك، إلا أن سفيان بن عيينة خالف مالكا فأرسل الحديث، أي لم يذكر الصحابي أصلا، ورواية ابن عيينة هكذا عن ابن عيينة قال: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولم يذكر الصحابي، وأيضا خطأ هذه الرواية، والحديث موصول بذكر أبي سعيد الخدري واعتبروها وهما من يحيى بن معين، نص على ذلك الدارقطني في العلل وغيره. ولأجل هذا الخلاف قال الحافظ، يعني بعض الرواة وصله وبعضهم أرسله، لأجل هذا الخلاف علق البخاري الحديث ولم يصله. وهذه من مقاصد التعاليق في البخاري، وقد نبهت عليها غير مرة أن البخاري قد يعلق الحديث أي لا يذكره مسندا، لأن فيه نوع من الاضطراب، وإن كان الاضطراب لا يخل من ناحية الصناعة الحديث، نوع اختلاف هنا مثلا الصحابي في بعض الروايات اختلف، وإن كانت رواية شاذة، سفيان بن عيينة لكنه إمام جليل خالف مالكا فأرسله، وإن كان الأئمة حكموا لرواية مالك بالصواب وأن الحديث موصول ووهموا رواية سفيان، لكن لأجل هذا حب البخاري أن يعلق الحديث ليعطيك تنبيه أن الحديث فيه شيء تحتاج أن تراجعه. فهذه أحد مقاصد البخاري من التعليق، إذا كان في الحديث نوع اضطراب أو اختلاف، وإن كان لا يقدح ليس من الاضطراب القادح، لأن الاضطراب نوعان كما تعرفون في المصطلح، اضطراب يعتبر علة كالاختلاف في الوصل والإرسال وتكافؤ الأقوال ونحوه، هذا يعتبر اضطراب، اختلاف يسقط الحديث يضعفه، واضطراب لا يضعف الحديث كوهم من بعض الرواة، وإن كان إمام ثقة كسفيان أرسله، لكن ينبهك الإمام إلى هذا الأمر بتعليق الحديث، كأنه تقول لماذا لم يصله، وحديث مالك التي في الموطأ كلها محفوظة عنده لماذا، وهكذا له مقصد أن تبحث تراجع تنقب، فتجد كما نقب الشراح فوجدوا أن الحديث رواه 10 عن مالك، واحد منهم خالف فجعله من أبي هريرة، وأن ابن عيينة خالف مالكا فأرسله ومالك وصله، فلأجل هذا الاختلاف علق البخاري الحديث لتراجع وتتنبأ إلى هذا الأمر الذي فيه. قال الحافظ: وهذا السبب في تعليق البخاري للحديث لكونه في هذا الاضطراب، ولكون مالك حدث به خارج الموطأ أيضا. الحديث ليس في الموطأ من رواية يحيى الليثي، لكنه في الموطأ من رواية محمد بن حسن الشيباني ومن رواية عبد الله بن وهب القرشي. أنت تعرف أن الموطأ مالك، خذ هذه الفائدة، موطأ مالك له عدة روايات بلغت 14 رواية، موطأ مالك الإمام رواه عنه علماء كثير 14 رواية هي المعروفة، التي وصلنا منها موجودة الآن التي ممكن بين أيدينا نرجع لها، الرواية المشهورة التي دائما نعزو إليها رواية يحيى ابن يحيى الليثي، هذه الرواية المشهورة التي شرحها ابن عبد البر في التمهيد، والتي نعزو إليها دائما، والتي نطلق إذا قلنا رواه مالك الموطأ نقصد الرواية المشهورة رواية يحيى ابن أبي يحيى المصمود الليثي، لكن هناك روايات أخرى منها رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، روايته مطبوعة موجودة، موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، وفيها 100 حديث زائدة على رواية الليثي، 100 حديث كاملة من هذا الحديث، منها حديث الأعمال بالنيات، ليس في الموطأ من رواية يحيى الليثي، الأعمال بالنيات الحديث المشهور، لكنه موجود في الموطأ من رواية محمد بن حسن الشيباني، وفيه قطعة صغيرة من موطأ مالك برواية عبد الله بن وهب القرشي، وفيها هذا الحديث قطعة صغيرة ليس كل الموطأ، وفيه سعيد بن سويد، رواية سعيد بن سويد عن موطأ مالك مطبوع أيضا قطعة منها، والباقي في حكم المفقود. افهم هذا، فعندما نقول ليس في الموطأ نقصد الرواية يحيى الليث المشهورة، لكنه في الموطأ من روايتي محمد بن الحسن الشيباني، وهي مطبوعة كاملة والحمد لله موجودة محققة ولله الحمد، وموجودة في رواية موطأ مالك عن رواية عبد الله بن وهب القرشي في في في في الجزء المفقود، وإن كان طبع من رواية موطأ قطعة صغيرة لا تتعدى يعني نحو يعني يمكن 50 أو 60 حديث لا غير. أيوة طيب عن طيب أخبرني زيد بن أسلم، مالك هو الإمام المشهور، زيد بن أسلم العدوي، أسلم مولى عمر، كثيرا وانت تقرأ أخبار عمر أسلم ذهب مع أسلم، يا أسلم مولاه خادمه تابع جليل أسلم، له ابن اسمه زيد وهو هذا إمام، ولزيد ابن اسمه عبد الرحمن المفسر المشهور، ما تقرون في ابن جليل وهو قول ابن زيد، قال ابن زيد في التفسير حيث ما وجدت في التفاسير قول في التفسير منسوب لابن زيد فهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، انتهينا، حيثما تجد رواية في الصحيح زيد بن أسلم فهو هذا، ولأسلم رواية أيضا، كلاهما أسلم وابنه زيد ثقتان إمامان محدثان حافظان، أبوه من أجلاء التابعين، لو أسلم العدو مولى عمر وخادمه وخازنه على بيت المال، وعمر لا يولي إلا الأمناء رضي الله عنه، وابنه زيد سر أبيه في العلم والجلالة، وابنه عبد الرحمن المفسر المشهور رحم الله الجميع، فهم أهل بيت علم وإن كانوا من الموالي ما ضرهم ذلك، فقد آمنوا وأسلموا وعلموا أن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. لما حج عمر سنة من السنين في خلافته فاستقبله عامله على مكة أميرها يعني في عسفان، فقال: من خلفت على أهل الوادي؟ من تركت بعدك يدير الأمر في مكة؟ قال: ابن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة. قال: خلفت عليهم مولا؟ أما وجدت أحدا من وجوه العرب؟ قال: يا أمير، إنه قارئ للقرآن، حافظ للقرآن، عالم بالفرائض، القرآن حافظه والفرائض الشرعية عارفها، خلاص وجوه العرب يصير وجوه العرب إذا كان ما يقرأ القرآن يصير فيه الفتحة جعلها ضمة والقصة جعلها من يصير فيه، ما ينفع وجوه العرب، خلي وجوه العرب تنفعه، غد عالم وقارئ القرآن، يصلي بالناس في الحرم، يخطب الجمعة ويفتي ويقضي مسائل ولاية، هذه ما هي وجوه عرب ولا. فقال: حق لمن قرأ القرآن وعلم الفرائض أن يسود، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. أخبره أن عطاء بن يسار التابع المشهور، مر معنا تعريف عطاء بن يسار في درس سابق، أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، شرطان، إذا شرطية لكنها غير غير جائزة، لكن فيها معنى الشرط، وتسمى إذا الفجائية، تسمى إذا الفجائية، أن فائدتها أن تنبهك للكلام إذا تنتبه لما سيشرطه، تسمى إذا الفجائية، إذا الشرطية غير جازمة، ليس لها عمل إعرابي لكن لها عمل في المعنى. إذا أسلم، الشرط الأول أسلم، والشرط الثاني حسن إسلامه، يعني ثبت الإيمان في قلبه وصح دينه وإسلامه، انظر ماذا يترتب على حسن إسلامه: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. هذا الحرف أو هذه الكلمة زلفها فيها ثلاثة أوجه من الضبط. الوجه الأول بإضافة الهمزة أزلفها، وقد جاءت بها الرواية أزلفها. الوجه الثاني زلفها كما هنا بالتخفيف، والوجه الثالث زلفها بالتجديد، والمعنى واحد. وما معنى أزلفها أو زلفها أو زلفها؟ أي قدمها وأسلفها، يعني أي سيئة فعلها قبل أن يسلم، أي منكر فعله قبل أن يؤمن زلفها، يعني أسلفها أو قدمها. على أي وجه ضبطها أزلفها أو زلفها أو زلفها، كل كلمة جاءت بها الرواية وهي لها وجه في الإعراب أو في الضبط صحيح من جهة اللغة، والمعنى قدمها وأسلفها. ما حكمها؟ كفر الله عنه، يعني غفر له، وهذا أصل شرعي كبير دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. أما دلالته في القرآن فقوله تعالى في الأنفال على ما أظن، وإن كنت مخطئا صححوني: قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كفرهم وحربهم وعدوانهم وما يتبع ذلك من سائر المنكر، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة. هذا أعظم كرم يمكن أنها أعظم كرم، يعرض لهم هذا العرض المغري جدا، المغري: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا وعد الله سبحانه وتعالى، ينتهوا عن الكفر بالإسلام والإيمان. والسنة هذا الحديث وغيره من الحديث، عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرو وخالد، الصحيح أنهما خالد بن الوليد يعني أسلم قبيل الفتح بقليل، أي قبيل أن يغادر النبي مكة لفتح مدينة فتح مكة، أسلموا قبله، وهم لعنهم النبي بقوله لما رأهم قادمون قال: لقد رمتكم مكة بفلذات أكبادها. خالد بن الوليد ومعروف يعني شأنه في القتال، وعمرو بن العاص من وجوه القوم وعقلائهم ودهاتهم، ففي إسلامهم خير عظيم لهم أولا وللمسلمين ثانيا بعد ذلك. جاءه عمرو بن العاص ليسلم، وبسط أن يسلم بدأ يده ليبايع عمرو بن العاص، فقبض عمرو يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط، عندي شروط، والله عمرك أريد أشترط. ما هو شروط؟ قال: أن يغفر لي ما عندي، أنا سجل أسود أن يغفر لي ذنوبي وحربي لك ولأصحابك؟ قال: يا عمرو ابسط يدك، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله؟ فبسط يده فبايع. فإذا أسلم من كان كافرا غفر له كل شيء، بما في ذلك كفره بالله وعبادته لغير الله. ولو مكث 100 سنة كافرا وأسلم يهدم الله ذلك كله. هذا حسن الإسلام ما يجنيه على المرء إذا وفقه الله سبحانه وتعالى، ويتبع ذلك سائر السيئات التي فعلها أثناء كفره. فحسن الإسلام يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك، أي بعد الإسلام، القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا كرم أيضا، كل حسنة تفعلها بعد إسلامك إلى 10 أضعاف، هذا يعني يقين، إلى 700 ضعف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، مضاعفات هائلة. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها إذا لم يتب صاحبها منها، ولم يذكر لها يعني ما يدرأها ويمنعها باقي ما يدرأه ويمنعها. هنا نقطة مهمة، سقط من هذه الرواية جملة مهمة موجودة مثبتة في سائر روايات هذا الحديث في غير هذا الموضع. في رواية النسائي له موجودة، في رواية الحسن بن سفيان في مسنده موجودة، وهي كما يلي: إذا أسلم العبد كتب الله له كل حسنة كان زلفها. هذه الجملة سقطت هنا. وكفر عنه كل سيئة كان زلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص. إذن جملة كتب الله له كل حسنة سقطت من هذه الرواية، وثبتت في الرواية نفسها في غير هذا الموضع، يعني عند في غير الموضع الذي في الصحيح هنا. وجاءت أيضا وسقطت أيضا من حديث أبي هريرة، وثبتت في أحاديث أخرى. وانبنى على ذلك خلاف مشهور سنحرره لكم إن شاء الله في الدرس القادم: هل تكتب حسنات الكافر فعلها في حال الكفر من قرى ضيف ونصرة مظلوم بعد أن يسلم أم لا؟ فيها خلاف كبير سأحرره لكم بأدلته مع أقوال الأئمة الذين يعني قالوا بهذا أو بهذا، مع ما يظهر من ترجيح أحد القولين بعون الله تعالى في درسنا القادم مع شرح الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه وأمينه محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه الأسئلة، الأخ يطلب أن هذا يعني أن نعلن أن هناك درس في كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر لفضيلة الشيخ علي بن عبد الرحيم أو الرحيم أو عبد الرحمن علي بن عبد الرحيم الغامدي في مسجد الأمير المنصور يوم الاثنين بعد صلاة العشاء كل أسبوع لمن أراد أن يستفيد. هذا يقول: السبيعي نسبة إلى ماذا؟ نعم، أبو إسحاق السبيعي نسبة إلى سبيع، وسبيع بطن من بني عامر بن صعصعة، وعامر بن صعصعة بطن من بني معاوية، وبنو معاوية بطن من هوازن، وهوازن قبيلة مشهورة. هذا يقول: ما صفة الاستدارة إلى القبلة تجاه بيت المقدس؟ طبعا ما عاد نحتاجها خلاص يعني، لكن حصلت مرة واحدة. والاستدارة كما شرحها الإمام هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استدار في نفس الصلاة استدار ثم شق الصفوف حتى أفضى إلى، فكان الصف الأخير قبل تحويل القبلة أصبح أولا، والصف الأول صار أخيرا، والنبي شقها حتى أصبح في مقدمة الصف الأخير ليكون الاتجاه لقبلة بيت المقدس على العكس تماما من اتجاه إلى الكعبة. أما الصفوف على مكان استدارة، لكن صار الصف الأخير أولا وصار الصف الأول أخيرا، ما عاد نحتاجها خلاص، ما عاد فيه ما هي يعني. هل قبلة النصارى هي قبلة اليهود؟ وما معنى وما بعضهم؟ نعم، أصلا الدين النصراني أو بعثة عيسى بن مريم هي تكميلية لبعثة موسى كأصل، يعني بصرف النظر عن التحريفات. قال الله تعالى عن عيسى: ومصدقا لما بين يديه من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فشريعة عيسى هي التوراة بمن ضاف إليها من بعض التعديلات التي جاءت في الإنجيل، أما شعاره ولغته العبرية فهو من بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، لكن لما عاد التعريفات وصار هنا يهود وهنا نصارى صار نوع من الخلافات، لكن هما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي شريعة بعض، هنا القبلة بمعنى الشريعة ليس بمعنى ما تفهم من القبلة. ربما هل ترك صلاة واحدة تهامل كسلا يخرج المسلم من دينه؟ هذا نص عليه بعض الأئمة، عبد الله بن مبارك وغيره، من ترك فريضة واحدة تعمدا حتى يخرج وقتها برئت منه الذمة إلا أن يراجع ويتوب. وعليه حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل، وحبوط العمل لا يكون إلا بأمر خطير، ما يكون بأمر يعني يسير. فلا شك أن هذا، وإن ما قلنا أنا في خطورة عظيمة، في خطورة عظيمة، فإن استمر تاركا لازمه وصف كونه ترك دينه فعلا، وإن تاب وأناب وابتدع وعاد يصلي عاد لدينه وإيمانه. هذا الأخ يقول هل تضاعف السيئات بمكة؟ إذا كان الجواب بنعم فما معنى قوله ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها؟ الجواب كما يلي، والجواب الذي أنقله لكم الآن هو جواب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، سئل هذا السؤال فقال القاعدة الشرعية أن السيئة بمثلها من جهة الكم، من جهة الكم، لكن من جهة الكيف لا، سيئة الحرم جرمها وإثمها وما يترتب عليها أعظم، لأن معصية الله في حرمه وفي مشاعره أعظم، تدل على جرأة وعلى رقة دين أعظم من معصيته فيما بعد عن ذلك، وفي كل إثم طبعا، لكن الجرأة على محارم الله في حرم الله هذا لا شك أن فيها نوع من الاستهتار الزائد بحرمات الله، لأن الأمر قد يعظم إذا تضاعفت، يعني كلمة أف إذا قلتها لشخص وأزعلته قد تأثم، لكن إذا قلتها لوالدك بس تأثم كده ولا فيها لا، لأن في حقوق مضاعفة، حق الوالد مو بس أنت ولا لا، صحيح هذا كلام ولا لا، فقد تتضاعف الحقوق ويترتب عليها مضاعفة الإثم إذا أخلت به، فانتهاك حرمات الله في حرم الله لا شك أن فيها ما نقول يعني أن السيئة تتضاعف، لكن ربما يترتب عليها من الجرم والإثم أعظم من معصية الله في غير ذلك، وإلا الحسنة بمثلها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ما صحة حديث الجساسة في صحيح مسلم؟ هو حديث فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة في نهاية كتاب الفتن في صحيح مسلم، حديث تميم الداري المشهور، تميم فاطمة بنت قيس تقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم جامعة فاجتمعنا فقام فخطب عليه الصلاة فقال إن تميما الداري حدثني عن الدجال حديثا وافق نحو ما كنت قد حدثتكم، فقام جاي وحدث بالحديث الطويل المعروف بحديث الجساسة، الحديث صحيح، والاضطراب المذكور ليس من الاضطراب الذي يقدح في صحته، وله طرق وشواهد جد صحيح، ولا يشكل مع أي نص آخر، وقد أجبت على هذا في محاضرة سابقة ألقيتها ربما أظن في هذا المسجد أو في غيره عن في شريط عن الدجال، وطبعت أيضا في كتاب حررت فيه بما وفق الله به صحة حديث الجساسة مع الجمع بينه وبين الحديث الأخرى قد يفهم منها ما يضاد هذا الحديث، فراجعوها إن شئتم. هذا يسأل يقول أنه يسافر إلى مدينة أخرى من هنا من جدة لمدة 6 أيام، هل يجمع أو لا؟ شوف المفروض يسأل عن القصر لا عن الجمع، القصر هو رخصة السفر، افهموا هذا، المسافر له رخصة في القصر، أما الجمع فهو رخصة الاضطرار والحاجة سفرا وحضرا، افهم هذا، يعني لو اضطررت للجمع حتى وأنت حضرا، أما نجمع وقت المطر؟ أما يجمع الإنسان وقت المرض لكن يشق عليه أن يصلي والوضوء ككبير في السن مثلا يجمع، فالجمع رخصة للحاجة سفرا وحضرا، أما السفر فرخصته القصر الرباعية إلى ركعتين، فأنت لا تجمع إلا إذا كنت محتاج لذلك، أما إذا كنت ستقيم في المدينة التي أنت مسافر إليها 6 أيام ستقيم ستجلس ما في حاجة للجمع، وإلا لا إذا كان هناك أمور معينة تفرض عليك ذلك، لكن تقصر رخصتك القصر، رخصتك القصر. 6 أيام أو أكثر يعني على الخلاف المشهور في المدة، لكن لك رخصة في القصر بشرط إذا لم تكن تشهد الجماعة. فإذا شهدت الجماعة في مساجد المسلمين في البلد الذي أنت فيه فتصلي بصلاة صلاة تامة، لأن السنة أن المسافر إذا أتم بالمفترض أي بالمقيم يصلي صلاة كاملة ولا يقصر. فهمنا هذا؟ هذا يقول يعني يشتري سيارة ثم يبيعها ويسأل عن نقل الملكية. شوف طبعا عندنا حكم شرعي أنك لا إذا اشتريت سلعة أي لا يحق لك بيعها حتى تستوفيها وتقبضها وتملكها، هذا حكم شرعي لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، ولقوله عليه الصلاة والسلام أنه منع أهل السوق أن يبيعوا السلع حيث يبتاعونها حتى يؤونها إلى رحالهم وأماكنهم. يعني إذا اشترى التاجر صبرة طعام أو شيء من التمر في طرف السوق لا يحق له أن يبدأ فيبيع حتى يأخذه إلى محله الخاص به أو دكانه ثم يبدأ، يعني لا يحق لك أن تبدأ صفقة البيع حتى تملك البضاعة التي اشتريتها. طيب ما معنى أملك؟ أو بعبارة كيف تتحقق الملكية؟ المبيعات نوعان، إما منقولات أو غير منقولات. المنقولات كالسلع والبضائع وفي معناها السيارات، وغير المنقولات كالأرض والعقار، تبيع بيت كيف؟ فامتلاك المنقول بقبضه واستيفائه لا يكفي، فقط أوراق ولا ورقة مبايعة ما تكفي، حتى تخرجها من المكان الذي اشتريتها منه السيارة إلى مكان يخصك، أو على أقل تقدير إلى مكان ليس للبائع الأول به اختصاص. فهمت؟ يعني تخرجها من هذا المعرض أو من هذه الشركة أو منها إلى مكان آخر لا يخص البائع الأول، خلاص بحيث أن البائع الأول انتهت علاقته بهذه السيارة تماما وأصبحت من مسؤوليتك، وأصبحت من مسؤولية هذه ترتب عليها أحكام شرعية. افرض حصل ضرر لها وهي عند التاجر الأول، من يتحمل الضرر؟ ما تبدأ المشاحة ويبدأ الخلاف؟ فحتى تنتهي هذه المشاحة التاجر الأول مسؤول عنها حتى يسلمك البضاعة، فإن حصل ضرر قبل أن تستلم البضاعة يتحمله البائع الأول، لأنه ما سلمك البضاعة على المتفق عليه، صحيح ولا لا؟ لكن إذا سلمكها واستوفيتها وأخرجتها من معرضه أو من شركته إلى معرض يخصك أو مكان يخصك أو مكان لا اختصاص للبائع الأول به، البائع الأول انتهده وأصبحت مسؤوليتك، فأي تلف يحصل لها تتحمله أنت بعد ذلك. عند ذلك تبدأ في صفقة البيع، أما مجرد أوراق والسيارة في مكانها عند البائع الأول بل أعرف وتعرفون هذا أن سيارة واحدة ربما تباع في اليوم 3-4 مرات وهي قاعدة محلها في المعرض، اشترى هذا ب5,000 باعه بعد العصر جاك زبون 200 ريال اكسب يلا بيع بعناك بزيادة 300، ايش هذا الكلام؟ هذا بيع لاغي غير شرعي، هذا لا يجوز للبائع الثاني أن يبيع حتى يقبض سلعته، هذا في المنقولات. أما غير المنقولات كالأرض والعقار فبالتخلية، والتخلية تكون بحسب العرف الذي في البلد. مثلا عندنا هنا ما هو العرف؟ إذا اشتريت أنا أرض، أنا بعتك يا محمد أرض، ما عرف التخلية؟ عرف التخلية ما يسمى عندنا بالإفراط ولا لا؟ تذهب إلى الكاتب العادل فيحول الصك من اسمي إلى اسمي، هذا يسمى التخلية. الأرض ما يمكن تنقل، هي محلها أو البيت أو البستان أو المزرعة أو ما في هذا المعنى، يعني الذي لا يمكن نقله، لا يمكن نقله، يستحيل نقله. فالتخلية، التخلية تكون بالمتعارف عليه في البلد، فالمتعارف عليه مثلا عندنا هنا التخلية بما نسميه بالإفراغ، بالإفراغ بمعنى أن يتحول الصك من اسمي أنا البائع الأول إلى اسمك، تصبح عاد أرضك، حصل فيها ضرر اكتشفت فيها كنز حق من بعد ذلك؟ طلع فيها بترول مثلا، الأول والثاني التخلية هي التي تحدد. فإذا حصل الإفراغ خلاص يصبح من حقي، إذا ما حصل تبدأ المشاحة والمشاكل، لذلك ما يثبت البيع إلا بتخلية غير المنقول من البضائع، والعلم عند الله. هذا يقول ما الحكم الصلاة في ساحات المساجد في الجمعة وغيرها؟ هذا يجوز بشرطين أو بتحقق أحد الشرطين، إذا اتصلت الصفوف وامتدت إلى الساحات فنعم، أو إذا كان بعضهم يرى بعضا أما إذا كانت هناك حوائل كبيرة بحيث لا يرى بعضهم بعضا فأكثر العلماء لا يصحح مثل هذه الصلاة. إذا كان بغي على أهل المساجد إذا كانوا عندهم ساحات أن يحققوا مثل هذا الشرط، أما تكون الأبواب مفتوحة مشرعة بحيث يترى أهل الساحات أهل المسجد، أو تتصل الصفوف بعض ببعض بدون انقطاعات واسعة. أما إذا كان هناك جدور أو شوارع أو كذا فأكثر العلماء لا يصحح مثل هذه الصلاة إلا في حالة الازدحام الشديد والاضطرار، والعلم عند الله. هذا استشكل ناحية يعني اصطلاحية لما ذكرنا قضية المؤتلف والمختلف في ضبط كلمة السلمي والسلمي والأسلمي، تذكرون هذا؟ يقول نقل عن البيقوني في نظمه المشهور مؤتلف ومتفق الخط فقط، شوف عندك فنين، فن المؤتلف والمختلف وفن المتفق والمفترق. فن المؤتلف والمختلف في ضبط الكلمات، وفن المتفق والمفترق في الأشخاص. المؤتلف والمختلف كلمة رسمها واحد ولفظها مختلف، وبالتالي يترتب عليها اختلاف في المعنى، فهذا يحققه لك فن المؤتلف، يعني مؤتلف رسما ومختلف لفظا ومعنى. وعندك كتاب مشهور خدمك في هذا الجانب، جمع كل المؤتلف والمختلف في عموم الروايات، وهو كتاب الإمام أبي الحسن الدارقطني، كتاب اسمه المؤتلف والمختلف 5 مجلدات، ما تكاد تجد كلمة في إلا تجد عند في هذا الكتاب ضبطها بما يعني يريحك. مؤتلف أما المتفق والمفترق لا، قد يشترك رجلان في اسم واحد أو شخص واحد له اسمان، هذا المتفق أي ما اتفق والمفترق، تبعت وإلا، فهذا تحتاجه أيضا عند كتاب الخطيب المتفق والمفترق وغيره حتى تعرف يعني هل هذا الرجل هو فلان ولا فلان، قد يختلف ثقة وضعفا، ولذلك بحثه الطويل. هذا الأخ يقول إذا أسلم العبد فحسن، لا أي لا بد من حسن حتى يتم، نعم لا بد من حسن الإسلام وثبات الإيمان بنص الحديث، لا بد من ذلك. هل يدخل المسلم العاصي إذا تاب في حكم الحديث إذا أسلم؟ نعم، التوبة تجب ما قبلها بنص الحديث عمر بن عاص ذكرته لكم، إذا تاب العبد وأناب إلى ربه كفر الله عنه ما أزلفه من سيئات. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي ما نقلت لكم عن شيخ الإسلام وغيره موانع الوعيد، في موانع تلعق تمنع حق الوعيد بالعبد، من الاستغفار والتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وأمثال ذلك من أمور، وهي 10 أسباب يعني لعلنا نذكرها في درس لاحق إن شاء الله. فالتوبة تجب ما قبلها. نعم، هذا يقول هل ثبت هذا الدعاء بعد صلاة المغرب، اللهم أجرني من النار 7 مرات؟ نعم جاء فيه حديث، لكن في علمي أنا أنه حديث لا يصح، في علمي أنا أنه حديث لا يصح، هذا سنذكره، حديث من أساء في الإسلام أخذ بما في الجاهلية والإسلام، هذا غير صحيح وسنذكره في حين إن شاء الله. هل سدل الشعر ينهى عنه النساء كما ينهى عنه الرجال؟ السدل هذا في حق الرجال، في حق الرجال، أما المرأة فلها حديث آخر، السدل الممنوع في حق الرجال على ما ذكرناه لكم. هذا يقول أنا، هذا سؤال من امرأة تقول أنا امرأة، إيش هذا؟ هذه نعم، يعني تسأل تقول إن يعني عندها أثاث في البيت حصلت عليه بمكاسب يعني محرمة، والآن تابت إلى الله فماذا تصنع بهذا الأثاث؟ يعني إذا كانت هذه المكاسب نوعا من ظلم لشخص، هي ما ذكرت يعني ما أدري ما المقصود، إذا كان سرقت مال شخص أو سرقت أثاث شخص أو مثلا كذبت فيعني غشت أو في بيع أو شيء من هذا القبيل، فيجب أن ترجع المال لأصحابه الذين سرقتهم أو يعني شيء من هذا القبيل. وإذا لا تعرف لها أصحاب، كل ما كسبته من المال المحرم يجب أن تتخلص منه لتوزيعه على يعني محتاجين له، وتتوب إلى الله، وأمرها بعد ذلك إلى الله. الله المستعان. بقي على هذا الأخير، إذا صليت وبعد الصلاة تبين أني صليت ليس على جهة الكعبة هل أعيد؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة لها صورتان، الصورة الأولى إذا كنت في مكان جهلت فيه القبلة، كأن تكون في صحراء أو في بلد ليس بلدك وجهلت القبلة واجتهدت وبذلت المستطاع في تحري القبلة ثم صليت ثم بان لك عليك أنك على غير القبلة فصلاتك صحيحة، وقد وقع هذا للصحابة كانوا في سفر فعميت عليهم الطرق ولم يعرفوا اتجاه القبلة فاجتهدوا وصلوا ثم بان لهم أنهم صلوا على غير القبلة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بالإعادة. والصورة الثانية إذا كان منك إهمال، مثلا في جدة مثلا رحت مكان من الأمكنة ولا صليت هكذا اتفاقا، ها ما اهتميت كبرت صليت، عجبك هذا التشفي نافذة ولا عشان المكيف ولا صليت هكذا مثلا، لا هنا ما ما ما ما تبرى ذمتك، يجب أن تعيد الصلاة. العلماء اشترطوا هذا الشروط، أن تكون في مكان لا تعرف صحراء بلد آخر ما واجتهدت بما يمكن الاجتهاد به، سألت مثلا أو بحثت أو نظرت ثم صليت فبان لك أنك إلى غير الطول فصلاتك صحيح. أما إذا ما اجتهدت وصليت هكذا اتفاقا وأنت في مكان بالإمكان بسهولة أن تعرف القبلة فيه فلا تعذر وتعيد الصلاة والعلم عند الله. السؤال الأخير، خلاص هذا نفس السؤال عن القبلة، زادنا نكتفي بهذا القدر اليوم، زادنا الله وإياكم علما، نستغفر الله لنا ولكم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله.